طالت الله من لاحت تنراتي على عمد خير من طاقب النجاني هذا حديث سرات باسم الحلالي فهذا السكر I'm Yeah.